التواصل بقى بنقول ان الحدث الصادم بيخلي البني ادم ده عنده شعور بالوحدة او العزلة عن الاخرين دايما، فمهم قوي ان المعلمين يساعدوا الطلبة بتاعتهم في ان هم يبقى في اعادة تواصل مع زملائهم، مع المدرسين، مع اي حد في المدرسة، مع المجتمع المدرسي كله يعني. بوفر لهم الدعم. بص، كل الكلام ده برضو ايه، لطيف جدا. سؤال المناقشة برضو ده مهم ان احنا نقوله. فكر لما انت كنت بقى طفل وحسيت ان انت في وقت من الاوقات مريت بوقت صعب، وكنت عندك تشعر يعني بالعزلة، ايه اللي قام بيه المعلمين او اي شخص تاني ساعدك في ان انت تتخلص من الشعور بتاع العزلة ده او بالموقف الصعب ده؟ فالسؤال ده برضو مهم جدا. ايه تاني؟ انا هنا بفكركم ان انا وانا بركز في الاجابة بتاعت السؤال ده، انا برضو مش عايزة اسمع قصص ووقت صعب ومحن لا، مش عايزة اعمل ده. انا بركز على ايه هي الاستراتيجيات اللي ممكن تساعد الطفل ان هو يشعر بعزلة اقل، او ان هو متواصل مع الناس اكتر. فهو بيحكي الحكاية، ايوه انا في المعلم الفلاني عمل معايا كذا خلاني اتخلص من العزلة دي، او بابا وماما عملوا لي كذا. انا مش عايزة اسمع كل القصص، غير عايزين نعرف ايه هي الحاجات الكذا دي اللي الشخص عملها لي عشان اتخلص من الايه، من العزلة.